الحمد لله رب البرية، أحمده سبحانه المستحق للعبودية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من البرية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع هذه المحاضرة كيف ندرس العقيدة. هذا السؤال يكون موجها لطلاب العلم وطالبات العلم الذين يريدون تدريس العقيدة لأنفسهم أولا، وهي المدارسة، ومع أولادهم وأهليهم وذويهم ثانيا، ومع المتعلمين في المساجد والمدارس ثالثا. فأينما كان طالب العلم، سواء كان في بيته أو كان مع المتعلمين أو كان مع نفسه، فهو بحاجة لأن يتعلم كيف ندرس العقيدة. هذا الموضوع في غاية الأهمية، وتظهر أهمية هذا الموضوع من جهتين. الجهة الأولى كون معرفتنا لكيفية تدريس العقيدة تعني ترسيخ العقيدة الصحيحة والبعد عن التقعر والحشو واللغط والغلط. فمن عرف كيف يدرس العقيدة الصحيحة فإنه يكون قد أتى الباب من أبوابها. والآية إذا قطعناها عن سابقتها ولاحقتها فهي دالة على هذا المعنى في قوله: وأتوا البيوت من أبوابها. والجهة الثانية أن تدريس العقيدة بالطريقة الصحيحة له أثر على الدارسين، ويؤدي ذلك إلى الترسيخ في أذهان المتعلمين والمعلمين. ولهذا أرى أن هذا السؤال كيف ندرس العقيدة من الأهمية بمكان، ولهذا ينبغي لنا أن نأخذ دورات وورشات عمل في كيفية تدريس مادة العقيدة. لكن هذه المحاضرة هي نواة وبداية انطلاقة لمعرفتنا لكيفية تدريس العقيدة. لو سألنا سائل كيف ندرس العقيدة، للجواب عن هذا السؤال كانت هذه المحاضرة، ونتحدث فيه إن شاء الله تعالى بنوع من الإسهاب، كون هذا الموضوع يطرق لأول مرة ولا نجد له مصادر بالمرة. وقبل الخوض في كيفية تدريس مادة العقيدة، فينبغي علينا جميعا أن نتذكر الإخلاص لله تبارك وتعالى. ذلك لأن تدريس العقيدة دين، وأي أمر ديني لا بد فيه من الإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر وأبي هريرة بين أن الأعمال صحتها وبطلانها، قبولها وردها، مرتبط بنياتها، فقال عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات. إذن لا بد لمدرس العقيدة أولا أن يصحح نيته في تعليمه الناس وفي تعليمه وتدريسه لمادة العقيدة. ولا نشك أبدا أن الطريق الأساس الموصل إلى حسن الأساس في مادة العقيدة التي هي أصل الأصول، وما عداه فهو فرع مبني على هذا الأصل ولا يعول عليه بدون الاعتقاد، ينبغي علينا أن ندرك أن هذا الأساس مبناه على الترجي من الله تبارك وتعالى. يجب على من يدرس العقيدة أن يكون دائم الترجي لله عز وجل، يسأله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وهكذا كان طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولولا أن الله أخبرنا عنهم أنهم كانوا يقولون وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. فيجب علينا نحن أن نكون متوكلين راجين من الله عز وجل العون والتوفيق والسداد، حتى نوفق في تدريس هذه المادة، فنكون على الجادة كما قال الله عز من قائل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا ندرس العقيدة نريد بتدريسنا هذا التقرب إلى الله زلفى، ونبتغي من وراء ذلك الدرجات العلى. نسأل الله جل وعلا أن يوصلنا بهذه النيات إلى المراتب العلية. ومقصودنا هو أن نوصل الناس إلى التعبيد لرب الناس، ونخلصهم من عبودية الناس إلى عبودية رب الناس، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ونوصلهم إلى هذه العقيدة الصحيحة السليمة التي هي الأساس في النجاة في الدنيا والآخرة. فلا نجاة ولا فوز ولا فلاح إلا بالعقيدة الصحيحة. فمتى ما كان المدرس قد وجه نفسه وأوقف نفسه موقف الداعي إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يحسن الإخلاص ثم يحسن القول ثم يحسن العمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي السيئة ولا الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن، وهذا عمل. فمن أراد أن يكون تدريسه للعقيدة سليما فعليه بمراجعة قلبه أولا، ثانيا يراجع حسن لفظه، ثالثا يراجع حسن عمله. فمتى ما اجتمع عند المدرس لمادة العقيدة على وجه الخصوص، أو عند الداعي للعقيدة على وجه العموم، الإخلاص لله تبارك وتعالى وحسن القول وحسن العمل، كانت النتيجة عظيمة عند الله تبارك وتعالى بغض النظر عن المدعوين استجابوا أو لم يستجيبوا. نقول لكل من يدرس مادة العقيدة أن يدرك أن هذه المادة مادة فطرية، مادة موافقة لقلوب الناس، مادة هي ليس فيها أي تعقيدات، بل إن النفوس مفطورة على قبولها، لأن الله جل وعلا فطر الناس ولا تبديل لخلق الله، والخلق خلقه، والملك ملكه، والشرع شرعه. فلما شرع لنا وبين لنا العقيدة الصحيحة كانت هذه العقيدة موافقة ومرافقة ومؤالفة لما في القلوب من الفطر التي فطر الله الناس عليها، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، جمعاء يعني كامل الخلقة. هل تحسون فيها من جدعاء؟ جدعاء يعني مقطوعة الأطراف. قالوا لا. ثم تلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمدرس مادة العقيدة يجب عليه أن يكون مدركا إلى أن البيئة في قلوب الناس بيئة سليمة، ولكن هناك قلوبا قد تغيرت وفطرا قد فسدت، فحينئذ لا بد أن يدرك ما هي الأمور التي أفسدت القلوب وغيرت الفطر حتى يحذر منها. والله جل في علا لما ذكر لنا قصة الأنبياء السابقين بين لنا أسباب الأمراض التي كانت موجودة في تلك المجتمعات فمنعتهم عن قبول هذه العقيدة التي كان الأنبياء يدعون إليها. فبين الله عز وجل أن منهم من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن مرضهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، فحينئذ يدرك الذي يدرس العقيدة كيف يعالج هذه الظاهرة التي فشت في الأمة. وإذا كان تغير الفطر بسبب حسد أو بسبب غلو أو حقد أو بسبب استعلاء أو كبر، فأي ذلك كان، فإن مدرس العقيدة والذي ينبري للناس في تعليمهم التوحيد عليه أن ينتبه إلى هذه الأمور، فهو يعالج فطرهم بتذكير الناس بما في الفطر وأيضا بدفع ما قد ورد من الشبهات على هذه الفطر، سواء كان الذي ورد حسدا وحقدا أو كان غلوا أو كان جهلا وجفاء. ينبغي علينا أن ندرك أن الناس يفهمون العقيدة الصحيحة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلم يكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا إخوانه المرسلين من قبل كانوا يناقشون الناس ويعلمونهم التوحيد لا بالطرق الكلامية ولا بالبراهين التي يسمونها براهين ولا بالمجادلات الفلسفية ولا بالأذواق الوجدية القلبية، وإنما كانوا يخاطبون الناس بالآيات المتلوة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم، فكانوا يتبعون ما أنزل إليهم ويعلمون الناس المنزل. فربما كان هناك بعض الألفاظ مما لم يفهموا، مثل حالنا اليوم، ربما نجد مدرسا يدرسنا العقيدة من الكتاب والسنة فلا نفهم بعض المعاني، فحينئذ نحتاج إلى تفسير بعض الكلمات الغريبة، وإلا فالأصل تعليم الناس العقيدة بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم ندرك أن الناس في المساجد يقرؤون القرآن، عوامهم وخواصهم، مثقفوهم وجهالهم وعلماؤهم، ومع هذا لا يقول أحد نمنع الناس عن القرآن لأن فيها العقائد ربما لا يفهمونها، لا، بل إن الناس لا يزالون يقولون إن العقيدة الصحيحة هي العقيدة التي يفهمها العوام من دون تغير الفطر من القرآن والسنة. وإذا اشتبه عليهم لفظ فذلك اللفظ يفسر لهم ويبين لهم المعنى. فمثلا لو تلا عليهم رجل قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فهذه معلومة معروفة لا تحتاج إلى تفسير. فلما قال وما مسنا من لغوب، حينئذ يقال لهم اللغوب معناه التعب والنصب والمشقة. وفي الآية دلالة على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وفي الآية دلالة على أن الله لا يتعب ولا ينصب، لأن ذلك من صفات النقص، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس بالاعتقاد الصحيح، ذلك لعظيم علمهم بالعربية، وذلك هو سبب فهمهم للشريعة على الوجه الصحيح. وما ضل من ضل إلا لسببين. ما سبب ضلال الناس في الاعتقاد؟ سبب ضلال الناس في الاعتقاد مرجعه إلى أحد أمرين: إما زيغ في القلب، ومعناه اتباع شيء يفسد به الدين، اتباع المتشابه لأجل إفساد الدين. إذن من أسباب ضلال الناس في الاعتقاد عياذا بالله أن أناسا دخلوا في دين الله يريدون إفساد دين الله، وهم الذين سماهم العلماء بالزنادقة. والصنف الثاني أناس جهلوا، أناس جهلوا وتكلموا بجهل فأخطأوا، وسبب جهلهم إما راجع إلى عجمة في لسانهم وأفهامهم، وإما راجع إلى قلة طلبهم للعلم على الراسخين الذين أخذوا العلم كابرا عن كابر. إذا ندرس العقيدة فنقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذا عليه إجماع المسلمين قبل وجود الفرق المختلفة. فلو قال لنا قائل ما معنى لا إله إلا الله، نقول معناه لا معبود حق إلا الله، هذا المعنى يدركه كل أحد. ما معنى العبادة؟ العبادة امتثال الأوامر واجتناب النواهي إخلاصا لله عز وجل واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو قال لنا قائل ما معنى الإله، قلنا الإله معناه المعبود. فالعقائد السليمة تدريسها من أيسر ما يكون، لأنه يكون بالكتاب والسنة، لا بقياس ولا بمقايسة ولا بتجربة ولا بذوق ولا بوجد ولا بعادة، فأمره محصور في الكتاب والسنة. لو قال لنا قائل كيف نبحث مسألة عقدية، نقول إن مدرس العقيدة عليه أن يدرك أن المسائل العقدية وغيرها تبحث في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما مصدرا العقيدة الصحيحة. وأما الإجماع فهو أمر مساند، فهو أمر مساند. وإذا قيل الإجماع حجة في باب العقائد فالمقصود به إجماع الصحابة. لماذا نقول إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم؟ لأن ما لم يكن في زمن الصحابة عقيدة فلا يكون بعد ذلك عقيدة. لابد أن ندرك هذه المسألة، أن مسائل الاعتقاد مسائل محصورة، مسائل محفوظة، مسائل مسطورة، مسائل مزبورة، لا يمكن الزيادة عليها كما لا يمكن النقصان منها. إذا علمنا هذا فإن المنهج الصحيح لطالب علم العقيدة ولمدرس علم العقيدة أن يبدأ بالأهم ثم الأهم، يبدأ بالأهم ثم الأهم. فلا ينبغي أن نعلم الناس أحكام الأسماء، أحكام الأسماء والمسميات قبل تعليمهم التوحيد، وقبل تعليمهم ما يتعلق بالإيمان. فهذه مسألة عظيمة، ولهذا نجد الكتب السلفية النقية تقدم مسائل الاعتقاد أولا ثم تؤخر مسائل الأسماء والأحكام ثانية. وما ذاك إلا لأن هذه المسائل والأحكام هي لا تكون إلا بعد العلم الراسخ فيما يتعلق في الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذن المنهج الصحيح لمدرس العقيدة أن يبدأ بالأهم فالأهم، كما في حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ قال: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ فالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر هذا الحديث ماذا قال للصحابة؟ قال لهم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن ندرك أن تدريس مادة العقيدة كأي مادة أخرى لا بد أنها تكون مبنية على ثلاثة مسائل مهمة. إذا أراد الإنسان أن يدرس أي مادة فإنه لا يصح ولا ينجح ولا يفلح ما لم يكن تدريسه مبنيا على هذه الأمور الثلاثة: أولا تصور المادة وأساسيات بنائها من حيث الأساس والأركان والواجبات ثم المكملات، فيدرك الإنسان ويتصور مدرس العقيدة ومدرسي العقيدة يتصورون كيف أو ما هي الأصول والأساس في مسائل الاعتقاد، يتصورون ذلك تصورا ذهنيا حصريا، لا يصح أن يكون هذا التصور ذهني غير حصري، بل لا بد أن يكون التصور ذهنيا حصريا تاما. فيدرك المدرس أن مسائل الاعتقاد كذا وكذا وكذا، وما ليس من هذه المسائل فهي ليست من مسائل الاعتقاد. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن من لم يفهم هذا الفهم دخل في الغلط واللغط. فبعض الناس الذين لم يفرقوا بين مسألة مظاهرة المشركين وبين مسألة الاستعانة بالمشركين جعلوا المسألتين من باب واحد، فظنوا هذا وهذا سواء، مع أن مسألة مظاهرة المشركين مبحوثة في كتب الاعتقاد، ومسألة الاستعانة بالمشركين مبحوثة في كتب الفقه. إذن نقول إن تصور المادة أولا وتصور أساسيات المادة وبنائها من حيث الأساس والأركان والواجبات والمكملات، متى ما تصور المدرس بنيان المادة تمكن منها في نفسه أولا، واستطاع أن يدرسها بمهارة تامة ثانية، وقدر على أن يحيط بها بحيث لو سئل عن أي مسألة فيها لا يشرد عن ذهنه منها شيء. فهذا يدلنا على أهمية ماذا؟ يدلنا على أهمية التصور التام للمادة والتمكن التام منها بعد التصور، هذا أولا. ثانيا معرفة مصادر المادة، لا يمكن لمدرس العقيدة أن يدرس العقيدة تدريسا صحيحا وهو لا يعرف ما هي المصادر الأساسية في مادة تدريس العقيدة، ولا بد لمدرس مادة العقيدة أن يعرف مصادر المادة وأنها تنقسم إلى قسمين. مصادر مادة الاعتقاد منقسمة إلى قسمين: القسم الأول المصادر العامة، وهذه المصادر العامة منقسمة إلى نوعين: النوع الأول المصادر الأصلية أو الأساسية، وهي منحصرة في ثلاثة أشياء لا رابع لها ما هي هذه المصادر الأصلية الأساسية المحصورة في ثلاثة أشياء هي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع الذي كان عليه سلف هذه الأمة. النوع الثاني أن يدرك مدرس مادة العقيدة المصادر الفرعية أو الثانوية، وهي التي تبين وتشرح وتوضح مسائل الاعتقاد، وهذه محصورة في أقوال السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم. فكل كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كل كلامهم إنما هو في تفسير الاعتقاد الموجود في الكتاب وفي توضيح العقيدة الصحيحة الواردة في السنة النبوية الشريفة، وكل كلامهم إنما هو إظهار بصيغة العموم ومحكي عنهم ذلك بالإجماع. كذلك من المصادر الفرعية والثانوية، وهي الشارحة الموضحة أو الجامعة الشاملة، كتب العقائد السلفية، وكذلك الكتب التي تنقل عقائد الأديان والفقه. إذن بعد التصور التام لمسائل الاعتقاد، على مدرس العقيدة أن يتصور مصادر المادة المنقسمة إلى قسمين: المصادر العامة، وقد ذكرنا أنها نوعان، والقسم الثاني المصادر الخاصة. المصادر الخاصة وهي منحصرة في ثلاثة أنواع من المصنفات. المصادر الخاصة في الاعتقاد يجب على من يدرس الاعتقاد أن يدرك أن هذه المصادر محصورة في ثلاثة أنواع من المصنفات. النوع الأول المؤلفات في تقرير عقيدة السلف، وهذا هو الأس في المصادر الخاصة. النوع الثاني مؤلفات ألفت لتقرير عقائد معينة، فينبغي لمدرس العقيدة أن يكون على بينة منها. لماذا نقول هذا الكلام؟ حتى لا يدرسهم عقيدة ليست هي عقيدة السلف على أنها من عقيدة السلف، لأنه لم يعرف الغث من السمين من الكتب المصنفة في المصادر الخاصة. النوع الثالث مؤلفات ألفت في الأديان. إذن هذه ثلاثة مصادر خاصة، وينبغي لمدرس الاعتقاد أن يميز بينها: المؤلفات التي تقرر عقيدة السلف، المؤلفات التي تقرر عقيدة غيرهم، المؤلفات التي تقرر عقائد أهل الأديان وأهل الملل. المسألة الثالثة أيضا معرفة مباحث الاعتقاد. إذا عرفنا التصور وعرفنا المصدر، علينا الآن أن ندرك ما هي هذه المباحث التي ينبغي أن نحصرها وأن نضع البنيان على أساسها. وأقول بادئ ذي بدء، كما ذكرنا فإن التصور أولا مهم جدا، ومهم جدا في التدريس حتى لا يشرد عن الذهن وارد ولا يشرد الذهن إلى غيره استطرادا. فمباحث الاعتقاد من حيث التصور الذهني محصور في ثلاثة أنواع. محصور من حيث التصور الذهني، انتبهنا إلى هذا الكلام. مباحث الاعتقاد، أقول أيها الإخوة والأخوات، مباحث الاعتقاد من حيث التصور الذهني محصور في ثلاثة أنواع: ألف مباحث تعليمية توضيحية، وهذا هو الأصل في التعليم وفي تقرير مسائل الاعتقاد. إذن لو قال لنا قائل: أنتم الآن حينما تدرسون مباحث الاعتقاد تقولون إن المباحث محصورة ذهنيا في ثلاثة أنواع، فأي الأنواع الأساس والأكثر في القرآن والسنة نقول المباحث التعليمية التوضيحية، هذا هو الأصل في التعليم وفي الاعتقاد وهو المطلوب أساسا. ولو تأملنا الفاتحة يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، جاء تعليم الخلق أن يقولوا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ليس فيه إلا تقرير، إياك نعبد وإياك نستعين، ليس فيه إلا التقرير، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، ليس فيها إلا التقرير. هذا هو الأصل في جميع الكتاب والسنة، أن أكثر وأغلب مباحث الاعتقاد هي مباحث تعليمية توضيحية تقريرية. فالله عز وجل يقول الحمد لله رب العالمين، يبين في آيات أخرى معنى الربوبية للخلق، كما في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولنوضح هذا بمثال. توضيح هذه المسألة أن مسائل الاعتقاد مسائل تقريرية من السنة النبوية، ما جاء في وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله وحده، هذا تقرير الآن، ثم سألهم وقال لهم هل تدرون ما الإيمان بالله؟ الآن قرر المسألة في الأول ثم استفهم هل فهموا المراد أو يحتاجون إلى توضيح لما قد خوطبوا به، فقالوا وهذا من حسن أدبهم الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم، متفق عليه. إذن القسم الأول من مسائل الاعتقاد وهو الأصل والأساس مسائل توضيحية تقريرية. إذن حينما ندرس نبدأ بأي الأقسام؟ نبدأ بتقرير المسائل، لا نورد شبهة ولا نرد شبهة ولا نذكر أقوال الفرق ولا أقوال أهل الملل، وإنما نقرر أصل الاعتقاد ابتداء. هذا من حيث التصور الذهني، قلنا محصور في ثلاثة أنواع، الأول مباحث تعليمية توضيحية، الثاني مباحث استدلالية وفيه رد للشبهات، وأمثلة هذا النوع كثيرة جدا. وكلنا نعلم أن سبب ورود هذا النوع وهو لماذا الله عز وجل يستدل على ربوبيته، لماذا يستدل على ألوهيته بالربوبية، لأن هناك أناس غلطوا في الألوهية، فذكر الله عز وجل أدلة الربوبية احتجاجا عليهم حتى يخلصوا له العبودية. إذن المباحث الاستدلالية ورد الشبهات هذا أيضا كثير، لكن لماذا يأتي هذا النوع؟ هل يأتي ابتداء؟ الجواب لا. إذن لماذا يأتي هذا النوع؟ سبب وروده متعدد، فقد يكون لشبهة ترد على ذهن المتلقي يدركه المخاطب، يدركه المعلم، يدركه المعلمة، أو لشبهة مطروحة في الواقع، أو لشبهة قد يأتي مستقبلا. ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر، لما ذكر الله قصة مريم في سورة طه قال ذلك عيسى بن مريم، في سورة مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر، ثم رد الشبهة التي كانت واقعة عند النصارى فقال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ثم قرر المسألة على النوع الأول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن الأصل في تدريس الاعتقاد أن نبين لهم ما يجب أن يعتقدوه، وأما رد الشبهات والاستدلال للمسائل فهذه تأتي ثانيا لتأكيد الأمر الأول وتقريره وتوضيحه وتجليته. وهذا له شاهد أيضا في قصة موسى عليه وعلى نبينا السلام مع فرعون. فرعون أراد أن يكابر في أدلة الربوبية فقال وما رب العالمين، فمباشرة استدل نبي الله موسى عليه فقال رب السماوات والأرض، ومع ذلك لم يقتنع، فقال رب المشرق والمغرب ولم يقتنع وكابر، فقال ربكم ورب آبائكم الأولين، فلم يجد جوابا إلا أن قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال ألا تسمعون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فالله تبارك وتعالى إذن يذكر لنا مسائل من مسائل الاعتقاد تقريرا، هذا هو الأصل، ثم استدلالا لتأكيد المقررات والمسلمات من المعتقدات أو ردا للشبهات، وهذا ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم أيضا. النوع الثالث من المباحث العلمية الذهنية المتصورة في مسائل الاعتقاد مباحث عملية تطبيقية. مباحث إيش؟ عملية تطبيقية. كيف يعني تطبيقية؟ يعني هناك مباحث هي علمية. لو قال لنا قائل أليس من هو خالق السماء والأرض، نقول الله خالق السماء والأرض، هذه مسألة علمية. لكن ألا يترتب على هذه المسألة العقدية العلمية مسائل عملية؟ الجواب نعم، يترتب على المسائل العلمية العقدية مسائل عملية اعتقادية. فينبغي لطالب أو لمدرس أو لمدرسة العقيدة أن تدرك هذه المباحث العقدية العملية التطبيقية، وهي محصورة في 10 مسائل مشهورة. قد يخالفنا البعض في عد هذه المسائل، لكنها لا تخرج عن هذه 10، وإن كان البعض ربما سلك مسلك الآخرين المخالفين للسنة فذكروا أشياء مثل ذكر بعضهم الحكم بغير ما أنزل الله، مع أنها داخلة في مسائل توحيد الألوهية والربوبية. ما هي هذه المسائل المحصورة في العملية التطبيقية التي قلنا عنها إنها في 10 مسائل مشهورة؟ نعدها عدا. الأول مسائل توحيد الألوهية والشرك العملي. مسائل توحيد الألوهية والشرك العملي، فيدخل في هذا النوع الأعمال العملية الواقعية من أعمال القلوب التعبدية كالرهبة والرغبة والحب والخشوع ونحو ذلك، ويدخل في هذا النوع الأعمال العملية التعبدية كالذبح والنذر والصلاة والطواف ونحو ذلك، ويدخل في هذا النوع أيضا الأعمال القولية التعبدية مثل التوسل والشفاعة والحلف ونحو ذلك. إذن النوع الأول من مباحث العملية الاعتقادية العملية التطبيقية هي مسائل توحيد الألوهية. النوع الثاني مسائل الإيمان باليوم الآخر. ولماذا قدمنا مسائل الإيمان باليوم الآخر؟ لأن الله عز وجل حينما يذكر الإيمان بنفسه يذكر الإيمان باليوم الآخر، يذكر الإيمان باليوم الآخر. فمسألة الإيمان باليوم الآخر هذه من المسائل العملية. كيف من المسائل العملية؟ لأنه يدخل في هذا ما يكون عند الاحتضار، وما يكون في القبر، وما يكون من أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وما يكون يوم القيامة، وما بعدها من الحشر والنشر والحساب والجزاء. فيدخل فيها مسائل الأعيان والأوصاف والأحداث. لا لا، أبو عمر يريد أن نختصر، ما أدري كيف أختصر، أعتصر يعني. النوع الثالث إذا نسرد ذلك سردا، مسألة أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. النوع الثالث مسألة أسمائه الحسنى، أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العلية، فيتعلم الإنسان هذه الأسماء والصفات والأفعال ويتعبد لله تبارك وتعالى بها علما وعملا. ومثال ذلك القرآن الكريم، هو كلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته، فنتعبد لله تعالى باعتقاد ذلك وبتلاوته وبالحكم به وبالاستشفاء به وبالتقرب إلى الله عز وجل به. رابعا، مسائل السنة والبدعة، فيهتم المسلم بالسنن الواردة فيطبقها ويعمل بها ويعتقد دلالاتها ومدلولاتها، ويحذر من البدع صغارها وكبارها، ويدرك خطورتها وكيف أنها تؤثر على بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها تخالف الاتباع، وكيف أن هذه المحدثات تفسد دين الله عز وجل كما أفسدت الأديان السابقة. خامسا، مسائل الأسماء والأحكام، وهذه يدخل فيها معنى الإيمان والإسلام والإحسان ومن هو المسلم والأحكام العملية المترتبة على هذه المسائل. فهذه المسائل تسمى مسائل الأسماء والأحكام، لأجلها سلت سيوف على المسلمين من قبل الخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم على الضلالة والبدعة. السادس، مسائل الشرع والقدر، ويدخل في مباحثه أفعال العباد والصبر على المقدور بل والرضا به، التوكل على الله عز وجل ومشاهدة الأسباب وأنها تبذل ولا يتوكل عليها ولا تمال القلوب إليها، وإنما يكون الاعتماد على الله تبارك وتعالى. السابع، مسائل الرسالة والنبوة والولاية، ويدخل في ذلك إمكان النبوة وخصائصها ودلائل النبوة، علامات الولاية، إرسال الملائكة وإنزال الكتب. ثامنا، مسائل الولاء والبراء، وفيها مباحث متعددة مثل الولاء للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بيان فضائلهم، مباحث مخالفة أعداء الله تعالى ومعاداة الشرك وأهله والحذر من البدعة وأهلها. تاسعا، مسائل الحفاظ على الجماعة، مسائل الحفاظ على الجماعة، ويدخل فيها السمع والطاعة بالمعروف لولاة أمر المسلمين، حرمة الخروج على ولاة الجور، منع التحزبات ونحو ذلك. عاشرا وأخيرا، مسألة أعمال القلوب، وظائف القلوب، أوصاف القلوب، أحوالها، إلى آخر ذلك. إذن مسائل الاعتقاد العملية التطبيقية محصورة في هذه الأبواب العشرة التي ذكرناها. مما يعين على تدريس مادة العقيدة معرفة الفرق في الأبواب المتنوعة للعقيدة، أن نعرف ما هي الفرق التي فارقت منهج السلف في الاعتقاد. فذكرنا أن المسائل العملية العقدية عشرة، ولذلك نذكر في كل باب منها من خالف. ففي الباب الأول، باب توحيد الألوهية، خالف أهل وحدة الوجود والقبورية والمشركية في باب مسائل توحيد الألوهية. في الباب الثاني، باب مسائل الإيمان باليوم الآخر، خالفت الفلاسفة المنكرون للبعث الجسماني، وكذلك أصحاب تناسخ الأرواح. في الباب الثالث، أعني باب معرفة الأسماء الله عز وجل وصفاته، خالف الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، كل واحد منهم على درجة معينة، وقابل هؤلاء المشبهة والحلولية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود. في الباب الرابع، هنا يعرف كل صاحب نحلة أو طريقة يخالف فيها السنة ولا يبالي بها، ومن أهم هذه الطوائف الجفاة عن السنة، غلاة المتصوفة والعلمانيين والمعتزلة، وكذلك غلاة المتعصبة للمذاهب الذين يردون الأحاديث ونحوهم. خامسا، في باب الأسماء والأحكام خالفت الوعيدية وهم الحرورية والمعتزلة، ويقابلهم الوعدية المرجئة بطوائفها المختلفة. سادسا، في مسائل الشرع والقدر هناك طائفتان ظلتا وهما متقابلتان، القدرية والجبرية. سابعا، في مسائل الرسالة والنبوات والولاية خالفت الفلاسفة والراوندية وكثير من المعتزلة، فأنكروا الخوارق وأنكروا الولايات، وبعضهم وصل به الأمر إلى أن أنكر آيات الأنبياء ومعجزاته. وقابلهم أناس من غلاة المتصوفة ومن وافقهم من سبابة الصحابة، حيث إنهم جعلوا خوارق الشياطين من الكرامات للصالحين. في ثامنا، في مسألة أو مسائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خالفت كما تعلمون طوائف الخوارج، كذلك النواصب، كذلك السبائية والذين يسبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. تاسعا، في الخوارج والمعتزلة من جهة خالفوا أيضا، وكذلك غلاة المتصوفة خالفوا أيضا في الباب التاسع، وهو الذي قلنا فيه مسألة الحفاظ على الجماعة، مسألة الحفاظ على الجماعة. عاشرا، في باب مسألة القلوب غالت المتصوفة وجعلوا القلوب الأصل ولم يلتفتوا إلى غيرها البتة، حتى زعم زاعمهم أن اليقين إذا حصل في القلب لا يضر مخالفة الأعمال كلها بل ومخالفة الشرع. وتأول بعضهم قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بأنه متى ما حصل في القلب اليقين لا تجب العبادات، وغاب عن ذهنهم أن سيد المتيقنين محمد صلى الله عليه وسلم كان من أعبد الناس لربه حتى أتاه اليقين، واليقين هنا الموت. وبإذلاء هؤلاء الغلاة المتصوفة في مسائل القلوب يوجد غلاة المتفقهة الذين أهملوا مسائل القلوب بالكلية. إذن عرفنا، وهذا شيء مهم، أن الذي يدرس مادة العقيدة يدرك الفرق في باب الاعتقاد لا سيما في هذه الأبواب العشرة. أيضا من أهمية بمكان أن يعلم من يدرس الاعتقاد المصنفات المفردة في المسائل العشرة، فينبغي أن يعرف من يدرس مادة العقيدة أن هناك كتب ومؤلفات لأهل السنة ترتكز على مسائل معينة من هذه المسائل العشرة، فينبغي الاهتمام بها وجعل كل كتاب من هذه الكتب أصلا في مسألة الباب، وتجعل هذا الكتاب أما للباب. ففي باب توحيد الألوهية كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وأعظم شرح له شرح الشيخ سليمان بن عبد الوهاب تيسير العزيز الحميد. ويمكن الرجوع إلى الكتب المتقدمة مثل العبودية لابن تيمية، وكذلك الجزء الأول من مجموع الفتاوى. في ثانيا، في باب الإيمان باليوم الآخر أعظم كتاب فيه طريق الهجرتين للعلامة ابن القيم، طريق الهجرتين وباب السعادتين. ينبغي لمدرس الاعتقاد أن يجعل هذا الكتاب أصلا. وكذلك التذكرة في أحوال الموتى واليوم الآخر القرطبي، كذلك كتاب أشراط الساعة للوابل. ثالثا، في باب الأسماء والصفات يجعل مدرس الاعتقاد عنده الواسطية محفوظة والحموية مستنظرا مدركا مفهوما، والتدمرية أصلا وتقعيدا، ثم يطلع ويطالع مختصر الطواعق، ثم درء التعارض، ثم نقض التأسيس. رابعا، باب السنة والبدعة، فمن أعظم الكتب المؤلفة في لزوم السنة والتحذير من البدعة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح الإمام البخاري، كتاب السنة للإمام أبي داود في سننه المقدمة للإمام الدارمي رحمه الله، وأبواب السنة للإمام ابن ماجه في أول سننه رحمه الله. فمن قرأ هذه الأبواب تمسك بالسنة والعقيدة الصحيحة، وحذر من البدعة والعقائد الباطلة، وحذر منها. خامسا، باب الأسماء والأحكام، فمن أعظم المؤلفات فيه الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية ابتداء، ثم الإيمان الأكبر انتهاء. ومن الكتب المقدمة في هذا الباب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة ونحوهما. سادسا، باب الشرع والقدر، فأعظم كتاب فيه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل للعلامة ابن القيم رحمه الله. سابعا، في باب الرسالة والنبوة والولاية، من أعظم المؤلفات فيه النبوات لابن تيمية، ودلائل النبوة للبيهقي، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية. ثامنا، باب الولاية والبراء، من أعظم المؤلفات فيه كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، وفضائل الصحابة للإمام الدارقطني، وسير أعلام النبلاء الأجزاء التي فيها حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. تاسعا، باب السمع والطاعة، ومن أعظم المؤلفات فيه كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، ومن المؤلفات الأخيرة كتاب شيخنا عبد السلام البرجس رحمه الله معاملة الحكام. عاشرا، في باب أعمال القلوب، من أعظم المؤلفات فيه تجريد التوحيد للعلامة المقريزي، والعبودية لابن تيمية، وأخيرا مدارج السالكين. سادسا، ينبغي لمن يدرس الاعتقاد أن يدرك المصنفات الشاملة لأكثر مسائل الاعتقاد، فالمصنفات القديمة يوجد منها المفرد الخاص والشامل العام. ومن أمثلة المصنفات المفردة كتاب القدر لعبد الله بن وهب المصري، وقيل إنه للإمام مالك، وأضاف إليه ابن وهب صاحبه أشياء، وكتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لابن مندة، ونحو ذلك من المصنفات المفردة في مسائل معينة. وهناك مصنفات سلفية شاملة كافية وافية لأغلب أبواب الاعتقاد إن لم نقل كلها، ولها ميزات عدة، أهمها كونها مسندة، وكونها عن أئمة مشهورين بالفقه رواية ودراية، وعن أئمة أعلام معروفين بالورع والزهادة. ومن أهم هذه المصنفات متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، وشرحه للعلامة ابن أبي العز الحنفي، فالمتن سلفي قديم والشرح سلفي متأخر نفيس. وكذلك من المصنفات العامة كتاب الشريعة للإمام أبي بكر الأجري رحمه الله، وكتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله، وكتاب السنة للإمام الخلال، ونحو ذلك من المؤلفات. وأما غير المسندة فهي أيضا كثيرة ولا يمكن حصرها في هذه العجالة، لكن أهمها مؤلفات أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتلامذتهما، والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأبنائه. سابعا، ينبغي لمن يدرس الاعتقاد أن يدرك مظان المصنفات الضمنية، لأن هذا من أقوى الحجج على الناس في بيان صحة الاعتقاد. المصنفات الضمنية مهمة جدا، من حيث إنها متقدمة، ومن حيث إنها مسندة، ومن حيث إن واضعوها أئمة فطاحلة لهم مكانتهم ومنزلتهم في دين الله تعالى. وعلى رأس هؤلاء الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس المدني الأصبحي رحمه الله، فقد وضع ضمن موطئه عدة أبواب متعلقة بالعقيدة، وهي كتاب القدر، كتاب الكلام، كتاب جهنم. ثم جاء بعده الإمام ذو القدر العلي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المصري، فقد وضع ضمن كتبه مسائل في الاعتقاد مثل كتاب أحكام القرآن وفي ديوانه أبيات شعر تقريرا للعقيدة الصحيحة، وكذلك ضمن كتابه في أصول الفقه الرسالة، وهي أول رسالة ألفت في أصول الفقه، ففيها أشياء من تقريرات العقيدة السلفية استدلالا ومنهجية، وكذلك ضمن كتابه الفقهي الكبير، وهو أول كتاب ألف في الفقه بهذا الحجم، وهو كتاب الأم. ثم جاء بعد ذلك الإمام المبجل أبو عبد الله محمد أحمد بن محمد بن حنبل، وقد ألف في العقيدة مؤلفات كثيرة مفردة كوصول السنة، وكذلك فضائل الصحابة، الزهد، الرد على الجهمية والزنادقة، وغير ذلك من المؤلفات المبرورة التي هي في الأسواق مشهورة وبين يدي طلاب العلم منثورة، وعلمه رحمه الله في الكتب مزبور وفي الصدور محفوظ. ثم إن من أعظم المؤلفات التي فيها العقائد السلفية ضمنا وينبغي أن ندرسها وأن ندرسها ما جاء في كتب الحديثية، فمثلا في صحيح البخاري كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب بدء الخلق وكتاب أحاديث الأنبياء وكتاب المناقب وكتاب فضائل الصحابة وكتاب فضائل القرآن وكتاب الرقاق وكتاب القدر وكتاب استتابة المرتدين وكتاب الفتن وكتاب الأحكام وكتاب أخبار الآحاد وأخيرا كتاب التوحيد. وجاء في صحيح الإمام مسلم ضمن صحيحه كتاب الإيمان وأبواب في ذكر الخوارج في كتاب الزكاة وكتاب الإمارة وكتاب الفضائل وكتاب القدر وكتاب الرقاق، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، كتاب الفتن وأشراط الساعة. وجاء في سنن الإمام أبي داود ضمنا كتاب الخراج والإمارة والفي وكتاب الفتن والملاحم وكتاب المهدي وكتاب السنة. وجاء في جامع الإمام الترمذي كتاب القدر وكتاب الفتن وكتاب صفة القيامة والرقائق والورع وكتاب صفة الجنة وكتاب صفة جهنم وكتاب الإيمان وكتاب المناقب. وجاء في سنن الإمام النسائي ضمنا كتاب الإيمان وشرائعه. وجاء في سنن الإمام ابن ماجه ضمنا كتاب أبواب السنة وكتاب أبواب الفتن. إذن أخيرا أقول ينبغي لمن يدرس مادة العقيدة أن يحفظ مثلا نثرا كالواسطية وكتاب التوحيد، أو نظما كسلم الوصول، ثم بعد ذلك لا يزال يتدرج في كتب الاعتقاد حتى يصبح متمكنا، فيمكنه بعد ذلك أن يدرس العقيدة تدريسا صحيحا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الاعتقاد وحسن تدريس هذه المادة العظيمة التي هي عليها النجاة وعليها الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.